الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم فقال: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كان ما هو من أول السورة تكتفي بالاستعاذة، وإذا كان من أول السورة البسملة بعد الاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. أي واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم، وقيل لهم خذوا ما آتيناكم من التوراة. الطور الجبل، الجبل رفع بينهم وبين السماء تخويفا لهم وإلزاما لهم. نعم. بقوة أي بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله تعالى. واذكروا ما فيه أي ما في كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه لعلكم تتقون عذاب الله وسخطه، أو لتكونوا من أهل التقوى. فبعد هذا التأكيد البليغ توليتم وأعرضتم، وكان ذلك موجبا لأن يحل بكم أعظم العقوبات، ولكن لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وقوله تعالى يعني الحمد لله أن هذا من مواقف بني إسرائيل الردية فيها سوء العدل مع الله جل وعلا، انهم الزموا بالعهد والميثاق بالامر والتخويف، رفع الجبل بينهم وبين السماء والارض، يعني اذا لم تلتزموا فهذا يسقط عليكم، والتزموا ثم ما وفوا. هذه من مواقف اليهود فيها التعنت والاستبطاء أداء حق الله عليهم والالتزام بالوفاء بالعهد. نعم. أحسن الله لكم. وقول الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أي ولقد تقرر عندكم حالة الذين اعتدوا منكم في السبت وهم يعني من أسلافكم. كل هذا تقرير لهم بما جرى من أسلافهم ولطف الله عز وجل بهم وصبره عليهم، ومع ذلك تنكروا لهذا وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وآذوه وتآمروا عليه مع المنافقين ومع المشركين. خططوا لقتله عدة مرات. نعم. أي ولقد تقرر عندكم حالة الذين اعتدوا منكم في السبت وهم الذين ذكر الله تعالى قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قوله سبحانه: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت الآيات. فأجاب لهم هذا أنهم منعوا من صيد السمك يوم السبت وأذن لهم بعده، فصارت الأسماك الحيتان تأتيهم يوم السبت ظاهرة كثيرة متوفرة سهلة التناول مغرية ابتلاء من الله عز وجل، فامتنعوا بعض الوقت ثم تجرأوا وصادوا السمك يوم السبت حجروه حتى لا يذهب عنه، وأخذوه يوم الأحد حيلة على الله عز وجل. أول ذلك أن شخصا جعل على الشاطئ شباك أو حفرة صار فيها السمك، فلما صار نهاية السبت وجزر البحر ذهبت الحيتان، وإذا هذا محجور السمك من فعله حيلة على الله عز وجل، فأخذه فشواه وأكله. فشعر جاره به فسأله وقرر ايش اللي صار عندك الشواء منين لك، فأقر له بما فعل فأعجبه فعله وفعل فعله، ودرع الجار الثاني والثالث والآخر كذا حتى ظهر فيهما. علماءهم انقسموا قسمين، علماءهم صالحين قسموا قسم، فأحد أنكر عليهم ونهاهم وزجره، وأحد سكت عنه، والساكت لامن الذين أنكروا قال لما تعظون قوما الله ولكم معذبهم على بشر، قالوا معذرة يا ربكم ولعلهم يتقون. فلما تمادوا في هذا واستمر الساكتون واللائمون على أقرارهم خرج النهون من القرية ابتعدوا عنه، هاجروا منها ابتعدوا عنه، ومضوا في غيهم حتى غار الله عز وجل على حرماته وعاقبهم. الذين صادوا السمك وأكلوا بالحيلة مسخهم الله على صورة القرود لأنهم أشبهوها في الحيلة والعبث، والذين لم يغاروا على حرمات الله ولم ينهوا مسخهم الله عز وجل على صورة الخنازير، لأن الخنازير لا تغار على أنافيها، فأشبهوها في البلادة وعدم الغير على الحرمات. وسلم الذين فارقوهم وهاجروا عنهم، سلم القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم ما كانوا يسبتون. وقالت أمة منهم لما تعظون قوم إنهم منكم وعدموا عذابا شديدا، قالوا ما عذرت يا ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون. فلما مسخوا بالليل وأصبحوا وجاء الذين عافاهم الله من البيت يتفرجون عليهم لهم على صور القردة والخنازير، صار القريب يأتي إلى قريبه وتذرف عيناه الدموع وهو في صورة القرد في صورة الخنزير. عظة من الله عز وجل بليغة، بيان أن المنكر إذا ظهر ولم يغير تعم العقوبة، إذا كان خفيا فالعقوبة هنا كتبت تخص صاحبه ولا تتعدى هنا غيره، وإذا ظهرت عمت العقوبة. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى العقوبات الشرعية دافعة للعقوبات القدرية الكونية والعامة مثل الحدود والتعزير وغيرها. فإذا لم تنفذ العقوبات الشرعية حلت العقوبات الكونية القدرية، وهي تستأصل الناس تكون بليغة. فهؤلاء مسخوا صنف قردة وصنف خنازير، لأنهم كل جعل صورة على مثل من شابه أو ما شابه. هل بقي نسلهم وإن ما يوجد اليوم من نسلهم؟ لا، مقرر عند أهل العلم الشرعي إنهم لا يعيشون، من يمسخ لا يعيش أكثر من 40 يوم ولا يبقى لهم نسل. هذا هو المقرر، يهلكون، لكن تكون العقوبة عبرة وعظة لغيره، وهي من جزاء. وإلا من عوقب ما يعيش حتى يكون له نسب. نعم. أحسن الله عليكم. فأوجب الله تعالى لهم هذا الذنب العظيم أن غضب عليهم وجعلهم قردة خاسئين حقيرين ذليلين، وجعل الله تعالى هذه العقوبة نكالا لما بين يديها، أي لمن حضرها من الأمم وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم خبرها الله عليكم وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم وما خلفها أي من بعدهم، فتقوم على العباد حجة الله تعالى وليرتدعوا عن معاصيه. يعني يعلم غيرة الله عز وجل على حرماته وعلى حقه، يتعظ ولا يفعل فعل من ضل وتجرأ من سلف. تكون عقوبة لمن وقع في الذنب جاهر ولم يبالي، وتكون عظة لمن علم بذلك من أهل ذلك الزمان، وتكون عظة لمن بعدهم تخوفهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. وليرتدعوا عن معاصيه، ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين، وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات. ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ينتفع بها من يخشى الله عز وجل ويتقي عذابه. نعم. السلام عليكم. وقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزءا. هذا من تعديد الله بني إسرائيل، اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم والمجاورين له في المدينة، بما جرى من أسلاف من مخالفات واحتيال، جرى من أسلاف من مخالفات واحتيال وإصرار، وما وعظوا به وما زجروا به وما عوقبوا به وما لطف الله عز وجل ببعضهم. هذا تعداد لنعم الله عز وجل وثوابه لمن أطاعه واتقاه، وعقابه لمن تجبر عليه وعانده وعصاه. يعظ الله به هؤلاء المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم ليتذكروا انهم عندهم علم من هذا، عندهم قد يكون اختلط بشيء من التحريف والتوهم وكذا، يذكره الله لهم على اصح وجوههم واصدقهم. هذه من الحوادث التي جرت من أسلافهم، وكيف أن الله عاقب العاصين ونجى المؤمنين الناهين المتبرئين مما عمل قومهم، وسكت عن الساكتين، لم يأمر ولم ينهى ولاموا العامرين. هل عمتهم العقوبة أنهم هم الذين مسخوا خنازير أو لا، أو لأنهم لا يستحقون الذكر لأنهم ما قاموا بالواجب عليهم وهم لم يفعلوا لم يشاركوهم؟ هذا أحد خلاف بين المفسرين. هذه حادثة من جملة الحوادث التي صارت على اليهود السابقين، وهذه الثانية. نعم. وقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله. الحادثة مثال على التكلف والتنطع، أنهم لما أمروا بالشيء لم يمتثلوا على طول تسليما لله عز وجل في حكمه الشرعي وعجبا مع الله جل وعلا، بل واجهوا هذا بكثرة الأسئلة التكلف التكلفية، فشددوهم على أنفسهم فشدد عليهم لأنهم أمروا بذبح البقرة فقط كما قال: وقتلتم نفسا فادارأتم فيها تدافعتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فهم أحد منهم قتل مورثا استعجالا للإرث، قتله غيله يعني خفية، ثم طالب بقاتل من قتل مورث، صارت عندهم مشكلة، شخص مقتول لا يدرى من قاتله ووليه يطالب بالكشف عن قاتله حتى يطالب بما يلزم. فراجعوا موسى عليه السلام يستفتونه في الأمر، فموسى عليه السلام راجع الله تبارك وتعالى فأمره الله عز وجل أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة، أي بقرة، فإذا ذبحوها ينتفعون منها وكذا يأخذون عظما منها ويضربوا به الميت هذا فيحييه الله تعالى بقدرته ويخبر عمن قتله. هذا فيه فائدتان: الأولى إثبات قدرة الله جل وعلا على البعث، بعث الميت بعد ما يموت، وهذا نموذج حصل في الدنيا، وذكر الله في سورة البقرة أكثر من 5 أمثلة من إحياء الموتى. والثانية أنه ينكشف الأمر الذي ارتابوا فيه وترددوا فيه وتحيروا من القاتل. لو امتثل الأمر من أول وهلة اشتروا أي بقرة وذبحوها وفعلوا ما أمروا به انتهى الموضوع بيسر وسهولة. لكنهم تكلموا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قيل إنها بقرة لا فارض ولا بكر حوال بين ذلك وسط لا صغيرة ولا كبيرة سن. قالوا ما لونها؟ قيل إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظر يعني فيما كانوا يفسرون لونها أحمر يميل للسواد يشبه الأسد. قالوا ادعوا ربك يبين لنا ما هي مش حالته. قال قيل لهم لا ذنب تدعوا ربك الحق مسلمة لا شيء ما فيها أي عيب ولا تشويه ولا أي شيء. افعلوا ما تؤمرون. بعد هذا قالوا بتوفيق ولهم من الله عز وجل لهم إن شاء الله إنا لمهتدون سنجدها يعني على الوصف. أنتم اللي تكلفتوا لكن نفعهم الاستثناء المشيئة ولا كان لا يجدون. فبحثوا عن هذا الوصف والحال للبقرة فلم يجدوها إلا عند امرأة اشترطت عليهم ملء إيهابها من جلدها ذهبا. ولذلك قال الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون ما وجدوها إلا عند امرأة. فشددوهم بالأسئلة وشدد عليهم الجواب حتى ضاق عليهم الأمر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدود فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تسألوا عنها. قلنا اضربوهم ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. انتهت هالحادثة يعني انتهت بسلام لكن مع تكلم وأنهم ضيقوا على أنفسهم. لكن ما الذي عقبها؟ ثم قست قلوبكم بعد ذلك كالحجارة أو أشد قسوة أشد صلابة من الحجارة بل الحجارة أخف منهم ولا نسبة وش الدليل؟ الدليل أن الحجارة أصناف إن من الحجارة لما يتفجر منه الماء في خير نافع للناس فيشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط يقع من علو على الأرض من خشية الله وهذا اللي يسمونه الناس الجاذبية. هذا من خشية الله لأنه كل المخلوقات خاضعة لله جل وعلا إما خضوعا شرعيا وهذا المكلفون من الجن والإنس وإما خضوعا قدريا تسخيريا مثل ما قال الله عز وجل في السماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من حجارة ما يتفجر من الأنهار تجري. والغالب أنه كل نهر يخرج من جبل بين ثنايا الجبل أو عمق هذا غالب. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء يعني يخرج منه ماء يسير لطيف طيب يخرج من الحجر وأنا رأيته يعني اللي يخرج من الجمل واللي يخرج من الحجر نفسه. وإن منها لما يهبط من خشية الله وهذه الجبال الآن التي تسقط تتسلخ ويسقط منها أجزاء هذه من خشية الله ما جعل الله عز وجل فيها من الطواعي له. كل شيء بقدر كل شيء بحكمة. تهوي من أعلى الجبل أو من وسط الجبل أو كذا من خشية الله وما الله يغافل عما تعمل. لكن انظرنا كيف قسوة القلوب كيف صار أشد من الحجار على صلبته. نعم. وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ما استقبل الأمر بالفرح وأن الله يسر لهم وسيلة يعرفون فيها قاتل المقتول الجاني والقاتل هو المدعي أصلا مثل الذي يقول ضربني وبكى وسبقني واشتكى ليغطي أمره. وفيه نوع من التحدي لموسى عليه السلام فكشف الله الأمر بهذا وهم تكلفوا وما كانوا يفعلون بسبب التكلف يعني. وللأمر ما يستقبل لكن لما شدد وشدد عليه. نعم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. هذا في السن يعني السؤال عن سن البقرة ما هو معروف الزكاة لا أسنان الزكاة لا بد أن تكون من الإبل والبقر ثني والثني ما له من الإبل 5 سنين ومن البقر ما له 2 سنين يعني بلغ 2 سنين وذاك بلغ 5 ومن الماعز ما له 1 سنة ومن الظأن ما له 6 أشهر في الهدي في الأضحية في العقيقة تشترط الأسنان في الزكاة يخرج من الزكاة تشترط. فقيل لهم هذا لا هي كبيرة فعرض ولا بكر الوسط أي شيء وسط خلاص يكفي لكن تكلم. نعم. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول علاقة اللون بالمسؤول عنه تكلم اذبحوا بقرة ويحصل المقصود اضربوا ببعض يعني يحصل المقصود انتهى الموضوع أضيق عليهم في السن ثم أضيق عليهم في اللون ثم أضيق عليهم في الحال ها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. كيف ما هي يعني وش حالها؟ بين لهم أنه لا ذلول في الأرض لتحرث الأرض يوضع عليها جهاز خشبي تسحبه تحرث الأرض تسقى الأرض قبل وبعدين إذا نشفت يجعل الجهاز هذا من خشب يكون في رأس حديدة تسحب الدم البقرة أو البعير أو الحمار أو البغل ويحرث الأرض بالسحب بدل ما يحرثونهم المساحي وغيره. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث ما هي عاملة يعني لا في هذا ولا في هذا. بقرة مكرمة مدللة مذللة كيف يكون الوصف هذا؟ نعم. قال إنه يقول إنها بقرة ذات ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قال مسلمة يعني حالة جميلة ما فيها يعني نقص عضو ولا عيب في العضو ولا فيها تشويه في الصورة واللون جميلة. نعم. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. يعني سلموا يا الله وسلموا لكنهم بحثوا وتعبوا بناء على الأوصاف اللي هم طلبوا فما كان يفعلون لولا أن الله لطف به وجدوها بأغلى ثمن. نعم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. هذه الحكمة يعني من هذا كله إنكم أحد منكم جنى على مورث وقتله قيله يعني طريقته وأخفى المعالم ثم طالب بحقه على قاتل المورث وهو قاتل. نعم. والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إذا ضربتموه بالعظم منها أحياه الله وقال إن الذي قتله شأكلا وهذا اللي جرى لكنهم تكلموا حتى سألوا عن العظم أي عظم. نعم. قيل أنهم سألوا عنه. نعم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أي واذكروا ما جرى لكم مع موسى عليه السلام حين قتلتم قتيلا وادارأتم فيه أي تدافعتم واختلفتم في قاتله حتى تفاقم الأمر بينكم وكاد لولا تبيين الله تعالى لكم يحدث بينكم شر كبير. فقال جناية بعضكم على بعض. نعم. صلى الله عليه. فقال لكم موسى صلى الله عليه وسلم في سبيل القاتل اذبحوا بقرة وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره وعدم الاعتراض عليه ولكنهم أبوا إلا الاعتراض فقالوا أتتخذنا هزوا. مش علاقة هذا بيان القاتل ذبح البقر مش علاقتهم بيان القاتل الله الذي أمركم خلاص اسمعوا عظيم. فقال نبي الله عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه وهو الذي يستهزئ بالناس. موسى عليه السلام مبلغ عن الله جل وعلا ليجيبهم عن سؤاله. نعم. وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاؤه بمن هو آدمي مثله وإن كان قد فضل عليه بالنبوة بالعلم. نعم. والاصطفاء. نعم. فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه والرحمة لعباده فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدق، فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، أي كبيرة، ولا بكر، أي صغيرة، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. واترك التشديد والتعنت. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، أي شديد، تسر الناظرين من حسنها. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، فلم نهتدي إلى ما تريد، وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، أي مذللة بالعمل، تثير الأرض بالحراثة ولا تسقي الحرث، أي ليست بساقية، مسلمة من العيوب أو من العمل، لا شية فيها، أي لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم. قالوا الآن جئت بالحق، أي بالبيان الواضح، وهذا من جهلهم، وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة. وأقل كلفة وأيسر أمر، لكنهم شددوا وشدد عليه. الله عليكم. فلو أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود، ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله تعالى عليهم، ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضا إليها. فذبحوها، أي البقرة التي وصفت بتلك الصفات، وما كادوا يفعلون بسبب التعنت الذي جرى منهم. فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضها، أي بعضو منها، إما بعضو معين أو أي عضو منها فليس في تعيينه فائدة، فضربوه ببعضها فأحياه الله تعالى، وأخرج ما كانوا يكتمون، فأخبر بقاتله، وكان في إحيائه وهم يشاهدون، ما يدل على إحياء الله تعالى الموتى. طيب، لما أنهم ذهبوا مع موسى للميقات قالوا أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة، عوقبوا، ثم توسل موسى عليه السلام إلى الله تعالى أن يحييهم، قال هؤلاء أشراف قومي، وشو أجي عند الناس إذا رجعت لهم بني إسرائيل. هذا نماذج من إحياء الموت، هذا نموذج وهذا نموذج، في السورة عدة نماذج، منها قصة الذي قال أن يحيي هذه الله بعد موتها القرية فأماته الله 100 عام، ومنها الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت طاعون، فخرجوا فارين، فقال لهم الله موت ثم أحياهم. ومنها قصة إبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن، يعني اذبحهن وانتف ريشهن وقطع أجزاءهن واخلط هذا اللي تقطع هذا العظم واللحم واخلطه، بعدين خذ منه من هالخليط 4 مرات، جاء على كل جبل جزء من هالخليط، وأمسك الرؤوس بيدك ثم ادعوهن يأتينا كسائر. ففعل إبراهيم فتطاير العظم إلى العظم واللحم إلى اللحم وكذا كذا والريش إلى الريش، وجاءت 9 بدون رؤوس، والرؤوس بيد إبراهيم، حتى لزق كل طير برأسه حيا. هذه نماذج من إحياء الله الموتى في الدنيا قبل الآخرة، فكيف أمر البعث العام أن يكون بالنفخ الصور، توضع الأرواح كلها، كل الأرواح اللي ماتت انفصلت عن جسد الموت، وصلت على إنسانها، تجعل في هذا البوك اللي هو السور دائرة كما بين السماء والأرض، ثم ينفخ فيه إسرافيل السلام نفخة طويلة ثم تطير الأرواح، كل روح تذهب إلى جسدها لا تخطئ، تكون الأجساد قد خلقت في جوف الأرض، جمع رفاتها وردت إليها نواتها واتصلت أعضاؤها وأبعاضها في بعض، فإذا حلت أرواحها فيها حيت وانشقت الأرض عنها صار ينسلون من الأرض. الآدميون والجن والبهائم والطيور كلها تساق الحشر للقضاء والفصل بينها، البر والفاجر ومكلف وغير مكلف. نعم. لعلكم تعقلون فتنزجرون عما يضركم، ثم قست قلوبكم أي اشتدت وغلبت فلم تؤثر فيها الموعظة من بعد ذلك، أي من بعد ما أنعم عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات، ولم يكن ينبغي أن تقسوا قلوبكم لأن ما شاهدتم مما يقسوكم. نعم. ولم يكن ينبغي أن تقسوا قلوبكم فاعل مرفوع. ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده. ثم وصف الخضوع لله جل وعلا حكمة وغاية من الأمر، والثاني لقدرته الباهرة، والثالث لطف بالعباد في بيان هذه الأمور له حتى يعقلوا ويعلموا أن القدر لحكمة والشرع لحكمة لحكم هذا الجنس، والجزاء لحكمة للمقام تعالى في البعث. اقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، فرد عليهم قال بلى وعد عليه الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم اللي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. هذه حكمته. الثالثة الدلالة على قدرة الله عز وجل على كل شيء، إنما قول شيء أن نقول له كن فيكون. والرابعة إن الله تعالى يصدق أهل العلم أتباع الرسل عليه الصلاة والسلام بما قالوه للناس من الشر، ومن ذلك من شأن البعث وأمر البعث وغاية البعث وحكمة البعث، يصدق أهل العلم ويرون تصديق الله عز وجل لهم ويتحقق ما قالوه، فكان علم اليقين فصار عين اليقين، شاهدوه صار حق اليقين تحقق كله. هذه من حكم الباحث مثلا، وهكذا غيره، لأن يعني الله عز وجل منزه عن اللعب واللهو، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وكل الذين كفروا منهم. لو أردنا أن نتخذناه لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. نعم. أحسن الله عليكم. ثم وصف قسوتها بأنها كالحجارة التي هي أشد قسوة من الحديد، لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار. وقوله أو أشد قسوة أي إنها لا تقصر عن قساوة الأحجار، وليست أو بمعنى بل. ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم، بل هي أشد قسوة من الأحجار نعوذ بالله، ولذلك قال الله تعالى فويل للقاسية قلوبهم، وجعل الله عز وجل الأحجار من حطب جهنم عليهم. وهم خالدون فيها أبدا، وقودها الناس والحجارة، يعظم خلقه، الكافر يعظم خلقه حتى يكون ضرسه كالجبل، صلى الله عليه. ومع ذلك قال تعالى كلما نضج جلود بدلناهم جلودا غيره ليذوقوا العذاب، أصناف من العذاب، صلى الله عليه. وأعظم شيء أنهم ماكثون مخلدون فيه أبدا أبدا لنجاسة قلوبهم بما اشتملت عليهم من خبث الكفر والشرك والإلحاد. والكلام في الملاليك بعظمة وجلالة والإباء عن شرعه، المعارضة لهداه ودينه، والإيذاء لأولياء الله. نعم. ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فبهذه الأمور فضلت الأحجار عليه. نعم. فبهذه الأمور فضلت على قلوبكم. ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال وما الله بغافل عما تعملون، بل هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرها، وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. واعلم أن كثيرا بعدل، يعني بعدل ما تستحقون من العقوبة. نعم. الله عليكم. واعلم أن كثيرا من المفسرين رحمهم الله قد أكثروا في حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل. قصص بني إسرائيل. من قصص بني إسرائيل. من قصص بني إسرائيل ونزلوا عليها الآيات القرآنية وجعلوها تفسيرا لكتاب الله تعالى، محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والذي والحين ترى في اتجاه تفسير معاصر اللي يسمونها التفسير العلمي، تطبيق الآيات على المكتشفات بالتجارب، واضح؟ حسب فهمهم قد يكون تفسير الآية بالتجربة خطأ، ينكشف بعد الزمن أنه خطأ أصلاً، أن التجربة خطأ وأن المفهوم منها غير صحيح، فلا يجوز التكلم. هذا اللي يسمونه الإعجاز العلمي، في شيء صواب وفيه كثير خطأ وتكلف تحميل النصوص ما لا تحتمل. وهم يريدون فيما يزعمون إقناع الناس بالقرآن وأنهم لدى الحكيم العليم، لكن كيف تقولون على الله وتجزمون بشيء ما تدرون مش عواقبه يعني؟ فالتفسير العلمي اللي هو التجريبي يعني تنزيل الآيات عليه من أخطر الأمور، لأنه يوقع صاحبه في القول على الله عز وجل وفي دينه بغير يعني، يكون هذا من افتراء الكذب على الله، ويكون من إضلال العباد، سبب في إضلال الخلق. هذه بلية، هذا ما يؤخذ على بعض المفسرين رحمه الله. من ذلك إن كل مفسر يشحن تفسيره بتخصص، إن كان فقيه شحنه بالفقه، وإن كان أصولي بالأصول، وإن كان في النحو والإعراب والصرف شحنه بهذا وكذا كذا، حتى يغلب يصير أكثر مما يراد من القرآن من التذكرة والموعظة والبيان والهدى والشفاء وغيرها، ويشغل حتى تكاد تنسى الفائدة المقصودة من تدبر القرآن. كلمة تخصص. هذا يعني موجود ومستمر إلى اليوم، تجد من الأطباء من يفسر القرآن على ما يعلم ومن كذا كذا إلى آخر، علماء الفلك وعلماء كذا وعلماء الجيولوجيا وعلماء كذا كله. هذا صح يعني. حمل النصوص على ما تفهم أنت، على قصور علمك، وعلى أنك مظنة الخطأ، وعلى أنك مظنة العاطفة والهوى، صعب، خطير جدا. نعم. بسم الله عليكم. والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله تعالى، فإنه لا يجوز جعلها تفسيرا لكتاب الله تعالى قطعا. نعم، يعني يذكر هذا كمثال للعظة والعبرة، لكن ما يربط بالآيات. الآيات أحكامها عامة لأهل كل زمان، وكل أهل زمان يفهموا منها شيئا. والأصل حمل لفظ الشارع ونص الشارع على عمومه وعلى أوسع مدلوله، ولا يحصر بكذا وكذا، هذا ما يدخل فيه. ولهذا جملة تفسير السلف يصير فيه اختلاف بين الاثنين، وهذا يسمى تفسير التنوع، ما هو التضاد. المفسر ذكر مثال مما يدخل في مدلول النهي بس، أو مثالين أو كذا، والثاني ذكر كذلك، ومن تفسير التنوع لا من تفسير التضاد. نعم. السلام عليكم. فإنه لا يجوز جعلها تفسيرا لكتاب الله تعالى قطعا إذا لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن القرآن يفسر بالقرآن العظيم، ما يجمل في موضع يكون له تفسير في موضع آخر، وهذا يدركه العالمون بكتاب الله تعالى الموفقون للفهم عن الله تعالى، عن مراد الله تعالى. ومنهم ما يفسر بالسنة، السنة تبينه، فإنها توضح هذا الشيء، إما في التقييد وإما في التفصيل وإما في كذا وإما في كذا. ولذلك الصحابة راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم في آيات أشكلت عليهم وفسروا له لما أنزل. الشرك أظن عليهم قال أينا لا يظلم نفسه، وأنه أنه كل معصية نوع من الشرك من سمى يسمى، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو المراد به الشرك الأكبر، واستدل لهم بقول لقمان عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك الأكبر. نعم. صلى الله عليه وسلم. وذلك أن مرتبتها كما عن قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ظنوا أن أي نوع من الظلم أنه يمنع من الأمن والهداية مطلقا، يعني والمراد أنه يمنع بقدره وإذا تعمد. نعم. وذلك أن مرتبتها كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. فإذا كان مرتبتها أن تكون مشكوكا فيها، وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه، فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كذبها أو كذب أكثرها. والكذب يطلق على الخطأ عموما، الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، سواء كان عن قصد أو عن غير قصد يسمى كذب. لغة. ولهذا جاءت أحاديث وأثر فيها وصف بعض الرجال بعض الصحابة بالكذب أنه أخطأ فيما قال. حدث أبو هريرة رضي الله عنه في مجلس من الصحابة رضي الله عنهم عند عائشة رضي الله عنها في حجرتها، هي في حجرتها وهم خارج الحجرة، يعني من باب المذاكرة، فذكر حديثا ووهم فيه فقالت كذب أبو هريرة، يعني أخطأ، فأعاد الحديث وجاء به على وجهه قال صدق أبو هريرة. قال ابن عمر في مجلس آخر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، إحداها في رجب، قالت عائشة وهي في حجرتها امرأة حجر، وهل أبو عبد الرحمن يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأبو عبد الرحمن معه تزكية، وما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط، معنى واحد يعني توهم. نعم. السلام عليكم. فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالرواية المجهولة التي يغلب على الظن كذبها أو كذب أكثرها معاني لكتاب الله تعالى مقطوعا بها، ولا يستريب بهذا أحد، ولكن بسبب الغفلة عنها عن هذا حصل ما حصل، والله الموفق. وقول الله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. هذا قطع لأطماع هذا يعني بيان شيء من مكائد اليهود المسلمين، كيف أنهم يتآمرون نشر الكذب والضلال وغير ذلك، وينسبونها إلى الله تعالى وإلى كتبه. نعم. هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب، أي فلا تطمعوا في إيمانهم وحالتهم، لأن اليهود أشد الناس عداوة المؤمنين هم المشركون، فما يؤمن منهم إلا النذر اليسير عبر التاريخ، لكن جملتهم لأنهم فيهم كبر فيهم حسد وفيهم وهم في التاريخ وفي كتبهم تحريف، تلقوا مصدقين له، في شيء هم يحرفونه لهوى في نفوس، من هذه الحالة كيف يهتدي؟ سد أبواب الهداية على نفسه. نعم. أحسن الله عليكم. فلا تطمعوا في إيمانهم وحالتهم، لا تقتضي الطمع فيهم، فإنهم كانوا يحرفون كلام الله تعالى من بعد ما عقلوه وعلموه، فيضعون له معاني ما أرادها الله تعالى ليوهموا الناس أنها من عند الله وما هي من عند الله. فإذا كانت هذه حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم، يصدون به الناس عن سبيل الله، فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟ فهذا من أبعد الأشياء. ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب فقال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فأظهروا لهم الإيمان قولا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وإذا خلا بعضهم إلى بعض فلم يكن عندهم أحد من غير أهل دينهم قال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي أتظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم أنكم مثلهم، فيكون ذلك حجة لهم عليكم، يقولون إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق وما هم عليه باطل، فيحتجون عليكم بذلك عند ربهم أفلا تعقلون، أي أفلا يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة عليكم. هذا يقوله بعضهم لبعضهم، هذا يقوله بعضهم لبعض، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. فهم يعني ما يخفى على الله شيء من مكائدهم تدبيرهم وحواراتهم في هذا الشأن، سيجزيهم عليه. نعم. الله إليكم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فهم وإن أسروا بما يعتقدونه فيما بينهم وزعموا أنهم بإصرارهم لا يتفرق عليهم حجة للمؤمنين، فإن هذا غلط منهم وجهل كبير، فإن الله تعالى يعلم سرهم وعلنهم، فيظهر لعباده ما أنتم عليه. ومنهم أي من أهل الكتاب أميون، أي عوام ليسوا من أهل العلم، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي ليس لهم حظ من كتاب الله تعالى إلا التلاوة فقط، يعني ما يفقهون النصوص والمراد بها ويتعولون على غير تأويل، يفسرونه بغير المراد منه حسب أهوائهم هم وما يطمعون فيه ويسعون إلى تحصينه. وهذا مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به الخوارج، يقرؤون القرآن يعني يحسنون تلاوة القرآن طريا وغضا وكذا، لكنهم يتأولون على غير تأويله، مثل ما عمدوا إلى النصوص التي وردت في الكفار طبقوها على المسلمين استحلوا بها الحرمات. يقرؤون القرآن لا يجاوز الحناجر، يقرؤونه ولا يفقهونه لأنهم تبع لأهوائهم، ما يريدون أن يهتدى بهدى القرآن، يريدون لي نصوص القرآن لتؤيد ما يدعون الناس إليه من أهوائهم وأحدافهم. هذه بذية، هذه من أمارات النفاق، من علامات المنافقين. نعم. أحسن الله عليكم. أي ليس لهم حظ من كتاب الله تعالى إلا التلاوة فقط، وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم، وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم. فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن لم ينافق منهم، فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال، والعوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم، فلا مطمع لكم للطائفتين. وقول الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون هذا من عند الله، وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق، وإنما فعلوا ذلك مع علمهم ليشتروا به ثمنا قليلا. والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل، فجعلوا باطلهم شركا، فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به ما في أيدي الناس، فظلموهم من وجهين: من جهة تلبيس دينهم عليهم، ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق، بل بأبطل الباطل أعظم ممن يأخذها غصبا وسرقة ونحوهما. ولهذا على وجه ديني فيما يزعمون، هذه مصيبة وبلية تقع فيها الجماعات الحزبية والجهادية وغيرها الآن. نعم. أسأل الله العافية. أسأل الله عليكم. ولهذا توعدهم بهذين الأمرين فقال: فويل لهم مما كتبت أيديهم، أي من التحريف والباطل، وويل لهم مما يكسبون من الأموال، والويل شدة العذاب والحسرة. وفي هذا نفس الشيء، بدأ الكتابة يكون الكلام تفسير النصوص بما لا تحتمل إظهارها للناس، أنه خاصة العوام، أنه تدل على هذا الشيء اللي يدعون إليه أو الذي ينهون عنه، وهم لهم أهداف من وراء ذلك. فويل لهم من هذا الكلام، هذا يخاطبون به الناس، والكتابة لتبقى بعد كل هذا في سبيل الباطل. نعم. أحسن الله عليكم. وفي ضمنها الوعيد الشديد. قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله أفتطمعون إلى يكذبون، فإن الله تعالى ذم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع الضالة وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا تدبر القرآن الله عليكم، وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه، ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله تعالى لينال به دنيا وقال إنه من عند الله، مثل أن يقول هذا هو الشرع والدين، وهذا معنى الكتاب والسنة، وهذا معقول السلف والأئمة، وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية، ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله. وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة كالرافضة، وتفصيلا نعم وتفصيلا أكذب الطوائف هم الرافضة، أكذب الطوائف نعم، لذلك يكذبون على أئمتهم ويعدونها قربة. نعم أحسن الله عليك. وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة كالرافضة وتفصيلا من مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء. نعم، يصير الواحد ينصر مذهبه العقيدة أو بالأحكام ويتكلف بتأويل النصوص حتى أنه تؤيده فيما يزعم، مثل اللي ينفون الصفات يفسرون معانيها بمعاني أخرى، نفس يفسرون الرحمة بإرادة الإنعام ويفسرون الرحمة حقيقية لائقة بجلال الله وعظمه، والغضب بإرادة الانتقام، والاستواء بالاستيلاء، وهكذا، والرؤية بالعلم، هكذا كل مقل ومستكبر. نسأل الله العافية. نعم. وقول الله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يعني هذه من ألاعيب اليهود، أنهم لما جاء الوعيد أنهم في النار، كلام الله عز وجل الصريح إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا، هم فسروا هذا بأن أيام بعد ثلاثة أيام أضعافها يعني عشرة أيام، يعني جمع القلة، فتحداهم الله بقوله عندما منكم جازمين أيام معدودة تمنوا الموت، ما استطاعوا تمنوا الموت لأنهم لو دعوا الموت تمنوا كان تحقق لهم، يعرفونهم يدخلون النار وهم يريدون الحياة الدنيا ما يريدون الآخرة، نكصوا ونكلوا. نعم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال لن تمس النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أن تقولن على الله ما لا تعلمون، وقيل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قال الله تعالى ولن يتمنوا أبدا مستحيل، لم يعرفون النتيجة، والآية الأخرى ولا يتمنونه أبدا، ليش؟ بما قدمت أيديهم من الكذب والتحريف والتلفيق وغير ذلك، والله عليم بالظالمين جزاءهم عنده لا بد أن يموت رغم أنفه، هم قادمون عليه وجزاهم عنده ولا ينفعه، ولذلك هم يودون طول العمر همهم الدنيا بس، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو المزهزه من العذاب أن يعمر، والله بصير حافظ لما قالوه وفعلوه ومكروا به سيجزيهم. نعم. أحسن الله عليكم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا من بيان الله لعباده ونصحهم له، نصحه لهم ولطفه بهم، وإذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، يذكر أهل النار وأنه بأعمالهم، أعمال القلوب والعقائد، العلوم والعقائد وكذا، وأعمال الأبدان الجوارح والحواس وغير ذلك من الأفعال والترك، ويذكر أهل الإيمان المستوجب رضا الله عز وجل وجنته فضلا منه سبحانه وتعالى بعلومه وإيمانه اعتقادات القلوب وأعمال القلوب وأقوال الألسن وأفعال الجوارح، أعمال الجوارح فعلا وترك، يذكر هؤلاء وهؤلاء حتى يرغب في طاعة الإيمان به وطاعته ويرحب من الكفر به ومعصيته والاحتيال عليه والتلفيق لدينه والسعي في إضلال عباده والقول عليه وفي دينه بلا علم حتى يزجر الناس، وهذا من أساليب الدعوة الجمع بين الترغيب والترهيب في سياق واحد، يذكر نموذج من هذا ونموذج من ذاك، يذكر أوصاف هؤلاء المتوعدين وأوصاف أولئك الموعودين بالخير والأعمال بالتفصيل، وهكذا حتى أن العاقل يختار، فهذا من بيان الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي. هذا من لطف الله بالعباد إقامة حجته على الخلق، يجمع بين الترغيب والترهيب وترتيب الثواب الكريم والعذاب العليم على ما عند الناس من العلوم والاعتقادات والأقوال والأعمال والأحوال، تكون مرتبة على ذلك، فأهل العلوم النافعة والاعتقادات الصحيحة والأعمال الظاهرة والخفية لهم الثواب الكريم والأجر العظيم، وأهل العلوم الفاسدة والاعتقادات الباطلة والمقاصد الخبيثة والأقوال البذيئة والأعمال القبيحة أخلاق مذمومة لهم جزاهم اللائق بهم ما كانوا عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. ذكر أفعالهم القبيحة ثم ذكر مع هذا أنهم يزكون أنفسهم ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله تعالى والفوز بها. هذا أعظم الكلام، يعني أعظم الكلام، يقولون الباطل ويزكون أنفسهم يضلون الخلق. نعم. صلى الله عليه وسلم. وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، أي قليلة تعد بالأصابع، تجمعوا بين الإساءة والأمن. ولما كان هذا مجرد دعوة رد الله مجرد دعوة ولما كان هذا مجرد دعوة رد الله تعالى عليهم فقال: قل لهم يا أيها الرسول اتخذتم عند الله عهدا، أي بالإيمان به وبرسله وبطاعته، فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما، إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدا فتكون دعواهم صحيحة، وإما أن يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم. وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله تعالى عهدا بتكذيبهم كثيرا من الأنبياء، حتى وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم، ولنكورهم عن طاعة الله تعالى ونقضهم المواثيق، فتعين بذلك أنهم متقولون مخترقون. هؤلاء اليهود قتلوا زكريا، قتلوا ابنه يحيى، وتآمروا على قتل عيسى عليه السلام، تآمروا عليه واقتحموا عليه البيت، وأخبره الله عز وجل عنهم، وأخبره بأنه رافعه إليه، وألقى شبهه على قائدهم، فأمسكوا بقائدهم وقتلوهم، زعموا أنهم قتلوا موسى عيسى عليه السلام، وما قتلوا لكن ما شبه له، فرد الله كيدهم عليهم، فهم قتلوه حكما، يعني قصدوا قتله، ولا كفى القصد والنية، بل حققوا ذلك بالتآمر والتخطيط والاقتحام، فباءوا بإثم هذا، باءوا بإثمه وإن لم يقتلوا، فهم اشتهروا بين الأمم بالجرأة على قتل الأنبياء والرسل أكثر من غيرهم، وإلا قوم صالح تآمروا على قتلهم مثلهم، وبعدين وأصحاب الرس فسروا بأنهم رسوا نبيهم دفنوا في البئر وهكذا، لكن هذا غلب على اليهود كثر منهم، تنوعت الحوادث فيه، ولا يزالون على حال، هم أهل الاغتيالات المكر، ومن تشبه بهم فهو مثلهم نفس الطريقة للمنافقين، منهم في وقتهم ومن المنافقين تأثروا بهم من العرب، ولذلك ما عندهم لا يرقبون في مؤمن ولا إلا ولا ذم، من خالفهم قذفوا اتهموا تارة في عرضه وتارة في رزقه ودخله وتارة في منصبه ووظيفته وتارة في كذا كذا، ولا يزالون على هذا، وإذا تمكنوا قتلوا مؤامرات، وهذا معروف في تاريخ الجماعات والطوائف الضالة، ما يتورعون عن شيء إذا قدروا عليه، ولكل قوم وارث. نعم. أحسن الله إليكم. فتعين بذلك أنهم متقولون مخترقون، قائلون عليه ما لا يعلمون، والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات وأشنع القبيحات. ثم ذكر تعالى حكما عاما لكل أحد، يعني هو أعظم المحرمات، يعني كل المحرمات تنشأ عنه، لذلك الله عز وجل لما ذكر محرمات رتبها ترتيبا تصاعديا، بدأ من أدناها وانتهى بأعلاها، قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق أعظم من الفواحش، كلها عظيم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان أعظم، كلها عظيم وخطيرة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم جعله أعلى من الشرك، أعظم يعني من الشرك وأخطر، لأنه كل المعاصي تنتج عنه القول على الله في دينه بغير علم، لما فيه من الكذب على الله عز وجل، افتراء الكذب على الله عز وجل، وما فيه من إضلال الخلق عن الحق، وما فيه من تبرير تصرفاتهم هم الكيدية ومؤامراتهم الإجرامية وغير ذلك، هذا تختلف الطائفة المنحرفة، كل طائفة بحسب علومها وعقائدها وأعمالها. وأكثرهم ضلالا كيدا ومكرا وشرا في العاجل والآجل اليهود والمجوس المعاصرون، الشيعة المجوسية الخمينية وأتباعهم، هم أخطر الناس وأكذب الناس وأجرأ الناس على تحريف النصوص وأجرأهم على الله عز وجل، يعادون دين الله وعباده أشد العداوة، يفدون لهم أشد الكيد، تأمرون عليهم أشد التأمر، ويصفون أنفسهم بأنهم أولياء الله وروح الله وحزب الله وكذا وكذا وكذا كذا، حتى يموهون على العوام يخدعونهم ولي الله وكذا وكذا. لأنهم ورثوا المكر والكيد والتآمر كذا كذا عن اليهود، ورثوا الكبر والغطرسة والبغي والحمق في التصرف، الإذعان والإمعان في الجنايات عن المجوس، لأنهم أهل هذه الأمور. فجمعوا بين شر الطائف ضلال شر الطائف علما واعتقادا وقولا وعملا وحالا وتنفيذا تطبيقا، ومن تأثر منهم صار نسبته في الشر مثله بحسب تأثره، ومن دونهم نفس الشيء دونهم في الشر، لكنهم أخبث الطائف. ولهذا الجماعات اللي هم صنعوها مثلهم في الشر، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولا فيهم خير للناس نهائي، ما ينفع الناس نهائي، كل كيدهم في إشقاء الناس وإفساد أحوال الناس والعبث بحرمات الناس، ما يوجد أشر منهم. الكفار مشركون والنصارى أرحم منهم، مع ما فيهم من الشر لكن أقل شر من هؤلاء من اليهود والمجوس. واليهود أمعن في التخطيط والمكر، يعني فيهم هدوء فيهم كذا وبعد نظر، وهؤلاء المجوس لا فيهم حماقة وجفن عظيم وغليظ، نكاية شديدة جدا يختلفون يعني. لذلك هم أخذوا شيء من اليهود والشيء الثاني من المجوس، على كاشر على الجفا والكبر والغرور والحماقة. هذا تاريخهم شاهد بهذا، واقعهم المعاصر شاهد نفسه. لا بد من العلم بهذا حتى تعرف الطائف على حقيقتها، ولا يتفاجأ الناس بتصرفاتها، لأن هذه نتائج انحرافها. نعم. الله عليكم. ثم ذكر تعالى حكما عاما لكل أحد يدخل به بنو إسرائيل وغيرهم، وهو الحكم الذي لا حكم غيره، لا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والنادين. فقال: بلى أليس الأمر كما ذكرتم؟ فإنه قول لا حقيقة له، ولكن من كسب سيئة وهو نكرة في سياق الشر فيعم الشرك فما دونه، والمراد به هنا الشرك بدليل قوله وأحاطت به خطيئته، أي أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذا، وهذا لا يكون إلا الشرك، فإن من معه الإيمان. الشرك والإلحاد والكفر الأكبر. نعم. فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته. لا تحيط به خطيئته. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد احتج به الخوارج على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك. وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل، فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. حجة عليه. فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. والذين آمنوا بالله. هذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله كلاما شديدا جدا، قال إن نصوص الكتاب والسنة، نصوص الشرع، معصومة من أن تشهد لمبطل على باطله. لا بد يكون فيها من البيان ما يكذب دعوى المبطل، لا بد. أكد هذا هو حتى تحدى عن الباطل، قال وأنا أتحدى كل مبطل استدل على باطله بدليل من الكتاب والسنة إلا أرد الدليل عليه. الدليل عليه لا له. ليش؟ لأن نصوص الشرع معصومة وهو كذاب نشر. فأنا أتحدى، جيني أي واحد بأي دليل أقلب الدليل عليه. وهذا من الدلالة على أول شيء ثقته بالله جل وعلا، والثاني حسن فهمه للنصوص وبعد غوره فكيها، والثالث ما أعطاه الله عز وجل من البديهة والفصاحة. تحدث حد عن أي مفهوم يجي أنا أقرب الدليل عليه، أبين له وجه الدليل الحق وأن استدلاله باطل. وهذا تحقق منه في مناظراته لخصومه كلهم، أفحمهم ولم يستطيعوا الرد عليه، اكتفوا بالكذب، نسج الكذب عليه فقط، وآخر شيء قرروا حبسه لأنه عجز عنه حتى يحولوا بينه وبين الناس، وأصدروا المناشير في المنع من استفتاء وأخذ العلم عنه وكذا وكذا وكذا. وهو بنى على قاعدة صحيحة أدلتها كثيرة جدا جدا بالشرط أن النصوص الشرع معصومة من أن تدل على باطل أو تؤيد مبطلا على باطل تشهد له، وممنوع ما يصير أبدا، لأن الشرع جعله الله نورا وهدى وتبصرة وضياء وموعظة وشفاء وهدى التي هي أقوى وبشارة ونذارة إلى غير ذلك. واضح؟ كل من يدعي على باطله بالنص من الشرع فهو لا بد أن يكون أساء فهم النص على أحسن أحواله، أو أخطأ في فهمه، أو قصد التحريف، أو نقل كلام غيره المحرف لأظهر الدليل بأنه يدل على الباطل فيخرج عن هذا. إن كان رأسا في البدع فهو ضال مضل، وإن كان تابعا فهو شقي، ما يتبع الهوى والبدع إلا الشقي، صلى الله عليه وسلم. نعم. الله عليكم. والذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعمل الصالحات، ولا تكون الأعمال صالحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله تعالى متبعا بها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة والفوز أهل الإيمان والعمل الصالح، والهالكون أهل النار. هم الذين جمعوا بين ثلاث أشياء، الشيخ ذكر شيئين ثلاث باب التوضيح، حتى لو في شيئين صحيح التوضيح، أن يكون العمل وفق الشرع في أصل المشروعية، وأن يكون في الأداء على السنة والهدي النبوي صلى الله عليه وسلم في الأداء والكيفية، وأن يبتغى به وجه الله عز وجل. هذا حقيقة الرضا بالله تعالى ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا شرط صحة العمل في الدنيا، ترتب الثواب عليه، وأسباب التثبيت عند الموت، والتثبيت في القبر للإنسان ويوم القيامة، لأن العمل إذا لم يكن على أصل مشروعية فهو بدعة في أصله، وإذا لم يكن على السنة في الأداء والكيفية فهو بدعة في كيفية، وإذا لم يكن خالصا لتعالى فهو شرك، والشرك مردود وحامض، والبدعة مردودة وحامض، فلا يكون الله عز وجل إلا ما كان خالصا وما كان على الشرع في أصل المشروعية وفي الأداء والكيفية. والله أعلم، وصلى الله وسلم.